بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ما بعد، فقد ذكرت في الدرس الماضي أن الحج أنساك ثلاثة هي التمتع والقران والإفراد، وذكرت أن التمتع أن يحرم بالعمرة من الميقات في أشهر الحج، وإذا وصل مكة طاف وسعى للعمرة وقصر من شعر رأسه وتحلل فصار حلالا يحل له كل ما يحل لأهل مكة ويحرم عليه ما يحرم عليهم، أي أن الأشياء التي كان منع منها في الإحرام قد حلت له بعد أن يطوف ويسعى ويقصر وينتهي من العمرة. وإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج من مكة ثم ذهب إلى منى ثم عرفة ثم رجع إلى مزدلفة وأكمل بقية أعمال الحج، وعليه هدي وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة إن كان مستطيعا، وإن لم يستطع صام ثلاث أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. هذا هو التمتع. وأما القران فهو أن يحرم بالحج والعمرة من الميقات ينويهما معا، فيقول لبيك عمرة وحجة يقرن بينهما لسكان في إحرام واحد الحج والعمرة. فإذا وصل مكة طاف القدوم وسعى بين الصفا والمروة وبقي على إحرامه حتى يأتي من عرفة ومزدلفة ويرمي الجمرة ويحلق رأسه ويتحلل التحلل الأول، وعليه هدي كالمتمتع إن استطاع، وإلا صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. وأما المفرد فهو يحرم بالحج وحده من الميقات، حج مفرد فيقول لبيك حجا، وإذا وصل مكة طاف وسعى وقصر، طاف وسعى واستمر على إحرامه كالقارن، أعمال المفرد كأعمال القارن تماما، إلا أن المفرد ينوي حجا من الميقات والقارن ينوي حجا وعمرة، والقارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه والباقي سواء. هذه هي الأنساك الثلاثة. ما هو أفضلها وما هو الدليل على ذلك؟ أفضل الأنساك الثلاثة التمتع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلوا إلى مكة هو أصحابه الكرام أمر كل من كان قارنا أو مفردا ولم يسق هديا أن يفسخ إحرامه إلى عمره ويكون متمتعا، وأما من ساق هديا فإنه يبقى على إحرامه إلى يوم النحر. فكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر القارنين والمفردين الذين لم يسوقوا هديا أن يفسخوا إحرامهم إلى عمره ويكونوا متمتعين، دلنا هذا على أن التمتع أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرشد إلا إلى ما هو الأفضل وإلا إلى ما هو الأكمل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولما راجعوه وقالوا يا رسول الله كيف نتحلل وأنت باق على إحرامك؟ فبين لهم السبب الذي منعه من الفسخ وهو سوق الهدي. فقال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لا أحللت وجعتها عمرة. فدلنا هذا على أن التمتع أفضل من غيره، وأن الحاج يستحب له عندما يأتي الميقات في أشهر الحج أن يحرم بعمرة تسبق الحج، يكون بها يكون متمتعا، إذا طاف وسعى وقصر تحلل، ثم يحرم بالحج يوم 8 وعليه هدي. هذا هو الأفضل وهذا هو الأكمل. وقد ذكرت في الدرس الماضي صفة العمرة، ذكرت صفة العمرة من الإحرام إلى التحلل بعد الطواف والسعي. وفي هذا الدرس أتكلم عن الحج من اليوم 8 إلى الفراغ منه ومغادرة مكة بعد طواف الوداع. فإذا جاء اليوم 8 فإن الذين هم في مكة من القادمين إليها وكذلك أهلها إذا أرادوا الحج أن يحرموا من منازلهم بمكة، يحرموا بالحج من منازلهم بمكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا بالأبطح، والذين كانوا قد أحلوا من المتمتعين وكذلك الذين فسخوا إحرامهم إلى عمرة وكانوا متمتعين ممن كانوا مفردين أو قارنين ولا هدي معهم فسخوا إحرامهم إلى عمرة، أحرموا في اليوم الثامن من منازلهم وخرجوا إلى منى، وخرجوا إلى منى محرمين، خرجوا إلى منى محرمين. إذن الذين هم محلون ممن كانوا متمتعين وطافوا وسعوا وقصروا وتحللوا وجلسوا ينتظرون الحج في اليوم 8 يحرمون بالحج من منازلهم بمكة، وكذلك أهل مكة يحرمون من منازلهم بمكة، ثم يخرجون إلى منى في الضحى فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر 5 صلوات، الرباعية مقصورة، يعني الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب كما هي 3 والعشاء ركعتين والفجر كما هي ركعتين، يقصرون الرباعية، يقصرون الرباعية فيجعلونها 2 ركعات. فيصلون 5 صلوات في اليوم 8 وليلة 9. ومن كان نازلا بمنى قبل اليوم 8 يحرم من منى ولا يحتاج إلى أن ينزل إلى مكة، بل يحرم من منزله بمنى ويبقى في منى يصلي ظهر وهو محرم. فكل إنسان يكون نازل بمنى قبل يوم 8 يحرم، ولا يحتاج إلى أن ينزل مكة يحرم منها، وإنما يحرم مكة من كان نازلا من مكة. أما من كان نازلا قبل اليوم 8 في منى فإنه يحرم من منى ولا يحتاج إلى النزول إلى مكة. ثم إن الذين يحرمون من مكة يخرجون رأسا إلى منى، ما يذهبون إلى البيت والكعبة ويحرمون من المسجد من عند الكعبة، ولا أن يطوفوا ولا يسعوا، وإنما يحرمون من منازل مكة ثم يخرجون إلى منى، يخرجون إلى منى لا يذهبوا إلى المسجد وإلى الكعبة يطوفون ويسعون أو ينوون الإحرام من هناك، لا يفعلون ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه الذين كانوا معه أحرموا من الأبطح وذهبوا إلى منى. فلا ليس هناك نزول إلى مكة إلى الحرم إلى المسجد الحرام إلى مسجد الكعبة والطواف بها، ليس هناك وداع لكل إنسان يذهب إلى الحج، ولا أهل مكة كذلك يعني يكونهم يدعون، وإنما يحرمون من منازلهم ويذهبون إلى منى، ليس لطواف وداع للخروج إلى منى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان على إحرامه من الميقات لأن ساق الهدي، والذين حلوا أحرموا من منازلهم بالأبطح ثم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منى وصلوا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا بدون جمع، كل صلاة في وقتها، الظهر ركعتان مقصورة والعصر ركعتان مقصورة والمغرب علامها هي ثلاث لأنها لا تقصر، والعشاء تقصر أربعة تصير ثنتين، والفجر على ما هي على ركعتين هي ركعتين. ويبيت يعني في منى استحبابا، ولو ذهب إلى عرفة قبل ذلك لا بأس، لكن المستحب والمندوب والذي ينبغي أن الإنسان يكون في منى في اليوم الثامن وليلة التاسع. فإذا أصبح الناس من يوم عرفة وطلعت الشمس يذهبون من منى إلى عرفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج منها بعد طلوع الشمس، وكان في خروجه منها ومعه أصحابه يكبر المكبر ويلبي الملبي، ولا ينكرها أحد على أحد، أحد يلبي وأحد يكبر، فيشرع التلبية ويشرع التكبير، له أن يكبر وله أن يلبي وله أن يجمع بينهما بأن يكبر ويلبي وهو في طريقه إلى عرفة. وإذا وصل إلى عرفة ينزل بها، لكن من أهم المهمات للحجاج أن يعرفوا أنهم في داخل عرفة، من أهم المهمات وألزم ما يلزم للحجاج أن يتحقق كل واحد منهم أنه في داخل عرفة، فلا ينزل خارج عرفة، لأن الوقوف ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، والإنسان يكون وقوفه بعرفة لا يكون وقوفه خارجها، لأن الوقوف له مكان وله زمان، فمكانه عرفة، وعرفة لها حدود كتب عليها بلغات مختلفة مبتدأ عرفة إذا كان الإنسان متجه إلى عرفة، فالإنسان يتحقق أنه في داخل هذه الحدود، وأن يكون منزله في عرفة في داخل أرض عرفة، فلا ينزل خارجها. بعض الناس يرى الجبل المسمى جبل الرحمة ويظن أنه إذا رآه خلاص ينزل، الجبل المسمى جبل الرحمة يرى من أماكن بعيدة ليست في عرفة ولا قريبة من عرفة، وإنما المهم أن يبحث الإنسان عن حدود عرفة وأن يكون في داخلها لا يكون خارج هذه الحدود، لأنه لو وقف خارج الحدود وفي أرض ليست أرض عرفة وانصرف منها لا يعتبر وقف بعرفة، والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وقد قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. وإذا جاء وقت الظهر يصلي الحجاج الظهر والعصر جمعا وقصرا في أول وقت الظهر، يصلون جمعا وقصرا في أول وقت الظهر بأذان واحد وإقامتين، يؤذن أذان واحد وتقام الصلاة لصلاة الظهر ثم إقامة لصلاة العصر جمعا وقصرا، يجمع بين الظهر والعصر ويقصر الظهر والعصر، لأنهما رباعية، لأن كل منهما رباعية تقصر. يسن في عرفة القصر والجمع، الجمع بين الصلاتين وقصر الرباعية إلى ركعتين. وإذا تيسر للإنسان أن يصلي في مسجد نمرة مع الإمام الذي يصلي فيه ويسمع الخطبة حسن، وإلا فإنه في أي مكان يصلي في عرفة. وأما الخطبة فيمكن أن يسمعها من الإذاعة، الخطبة يمكن أن يسمعها من الإذاعة. وإذا صلى الناس الظهر والعصر عند ذلك يبدأ وقت الوقوف ويستمر إلى غروب الشمس، يستمر إلى غروب الشمس. فيجتهد الإنسان في هذا اليوم في الدعاء والاستغفار وقراءة القرآن وسؤال الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة، فإنه يوم عظيم، يوم عظيم. ينزل الله عز وجل ويباهي بأهل موقف الملائكة، ويجود الله عز وجل على عباده بالمغفرة والتوبة. فعلى كل مسلم ناصح لنفسه أن يكون في ذلك اليوم مخبتا خاضعا خاشعا مقبلا على الله بقلبه ولسانه، ذاكرا شاكرا داعيا قارئا، يسأل الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة. ومن أجمع الأدعية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فيكثر من هذا الذكر، وكذلك يأتي بالأذكار التي هي من أدعية الرسول عليه الصلاة والسلام، فيحرص عليها، وأن يكون بيده كتاب مشتمل على مثل هذه الأذكار التي هي من كلام الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهي من جوامع الكلم، لأن كلامه عليه الصلاة والسلام جامع، أعطي جوامع الكلم، يقول الكلام القليل الواسع المعنى، قليل المبنى واسع المعنى، هذه هي جوامع الكلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم. فيحرص الإنسان على أن يكون بيده كتاب. وهناك كتاب يوزع على مداخل المسجد اسمه تبصير الناسك بأحكام المناسك، مشتمل على أدعية من القرآن وعلى أدعية من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وبيان أحكام الحج والعمرة، وهو يوزع بالمجان. فيمكن كل إنسان أن يمر بهذه الأماكن التي عند أبواب المسجد النبوي ويأخذ نسخة من هذا الكتاب وتفيده إن شاء الله، وهي مشتملة على بيان أحكام الحج والعمرة وعلى أدعية من القرآن الكريم وأدعية من كلام الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، يدعو بها الإنسان بعرفة وفي غير عرفة، يدعو بها الإنسان في عرفة وفي غير عرفة. وفي هذا اليوم لا يشغل الإنسان نفسه بالتجوال والذهاب والإياب والذهاب إلى الجبل المسمى جبل الرحمة فيصعد وينزل، كل هذا لا أساس له وهو من التكلف. وكون الإنسان يشغل نفسه بما لا فائدة فيه ولا طائل تحته، وإنما يكون الإنسان في منزله في خيمته يدعو مستقبلا القبلة ويدعو جالسا وواقفا وراكبا، كل ذلك يمكن أن يفعل، ولكن المهم في الأمر أن يحفظ الإنسان هذه الساعات القليلة الثمينة النفيسة، لأنه يوم هو خير الأيام، فيشتغل فيه بالذكر والدعاء وقراءة القرآن، ويستحب أن يكون صائما في ذلك اليوم، أن يكون مفطرا لا صائما، أن يكون مفطرا حتى يتقوى على الذكر، لأن الإنسان لو صام ينصر يصيب كسل ويجيه النوم، ولكنه إذا كان مفطرا يصير أنشط له وأقدر على أن يشتغل بالذكر والدعاء وقراءة القرآن، ويستمر كذلك إلى غروب الشمس، ولا يخرج من عرفة إلا بعد غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استمر واقفا ينتظر غروب الشمس، ولما غابت الشمس وغاب القرص وتحقق الغروب انطلق عليه الصلاة والسلام وأصحابه من عرفة متجهين إلى مزدلفة، متجهين إلى مزدلفة، فإذا الحجاج يبقون بعرفة إلى غروب، ولا يخرجون منها قبل غروب الشمس، اقتداء برسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ثم يستمرون في السير إلى أن يصلوا مزدلفة. وينبغي أن يتنبه إلى أن بعض الناس قد يحصل زحام، ويرى بعض الناس قد نزلوا في جوانب الطريق فيظن أنها مزدلفة، وليس الأمر كذلك، وإنما على الإنسان أن يواصل حتى يصل إلى حدود مزدلفة، مكتوب عليها مبتدأ مزدلفة، ثم أرض مزدلفة واضحة جلية، لأنها كلها أنوار كاشفة، أنوار قوية كلها، فعلامتها أن فيها أنوار كاشفة قوية، وعلى مداخلها كتب عليها مبتدأ مزدلفة، فإذا وصل إليها نزل في أي مكان من مزدلفة وبات بها. وأول عمل يقوم به إذا نزل أن يصلي المغرب والعشاء جمعا بينهما وقصرا للعشاء بأذان واحد وإقامتين، يؤذن ثم تقام صلاة المغرب وصلى ثلاث ركعات، ثم تقام صلاة العشاء وصلى ركعتين، ثم يبيت. ولا يحيي تلك العبادة بصلاة الليلة بعبادة وبصلاة، وإنما يبيت ويصلي الوتر، لأن الوتر لا يترك، هو ركعة الفجر يداوم الإنسان عليهما ولا يتركهما في أي ليلة من الليالي، يحافظ على ركعة الفجر وعلى الوتر في الحضر والسفر، فيوتر وينام، يوتر لأن الوتر يحافظ عليه في جميع الأوقات في الحضر والسفر، ولا يترك لا ركعة الفجر ولا الوتر، بخلاف الرواتب الأخرى مثل الظهر و يعني قبل الظهر وبعد الظهر، كذلك قبل العصر ما في تنفل، ما دام الإنسان يقصر لا يتنفل، أما ركعة الفجر فلا تترك، والوتر لا يترك لا في الحضر ولا في السفر، لا في الحضر ولا في السفر. بعض الناس يظن أن المهمة في مزدلفة لقط الحصى، فمن حين ما يصلون إلى مزدلفة ينتشرون يلتقطون الحصى، وهذا ليس بلازم، ليس بلازم الإنسان يلقط الحصى من حين ما، يمكن يلتقطه من مزدلفة، يمكن يلتقطه من منى، يمكن يلتقطه من أي مكان، لا يلزم أن يكون من مزدلفة. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يلتقط له الحصى كله دفعة واحدة، ولكنه بعدما انصرف من مزدلفة انصرف من مزدلفة متجه إلى منى، وكان رديفه الفضل بن عباس رضي الله عنه، فأمره أن ينزل، والتقط له سبع حصيات، التقط له سبع حصيات وهو في الطريق من من من من من المشعر الحرام في مزدلفة إلى الجمرة، جمرة العقبة. فيحتمل أن يكون من أرض مزدلفة، ويحتمل أن يكون من أرض منى، ويحتمل أن يكون من أرض منى، والأمر في ذلك واسع. لكن ما يفعله الناس من كونهم إذا وصلوا إلى مزدلفة انتشروا في الأرض أو حصى، ليس هذا هو المشروع. أول شيء يعمل الصلاة، سواء وصل إليها مبكرا في وقت المغرب أو متأخرا في وقت العشاء. إلا أن الإنسان إذا طال به الطريق وانتصف الليل أو قرب انتصاف الليل دون أن يصل مزدلفة يصلي، لا يؤخر الصلاة عن نصف الليل قبل أن يصل مزدلفة. لكن إن وصل إليها في وقت المغرب أو بعد العشاء قبل منتصف الليل فإنه يصليها في مزدلفة، وإن انتصف الليل أو قارب انتصاف الليل فإنه يصليها في الطريق قبل أن يصل مزدلفة، لأن الصلاة لا تؤخر عن وقتها، الصلاة لا تؤخر عن وقتها. ويبيت في مزدلفة، وبعد طلوع الفجر يصلي الفجر بها في أول وقتها، ثم يقف يدعو إلى أن يسفر جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وقد رخص للضعفة من النساء والصبيان وكذلك من يرافقهم أن ينطلقوا من مزدلفة آخر الليل، فلهم أن ينطلقوا آخر الليل. وأما رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن كان يعني من غير الضعفة فإنهم بقوا إلى أن صلوا الفجر، ودعوا بعد صلاة الفجر حتى أسفروا جدا، ثم انصرفوا متجهين إلى منى. والجمرات التي ترمى في يوم العيد وأيام التشريق 70 حصاة لمن أراد أن يتأخر، يعني يبقى إلى اليوم الثالث 70 حصاة. أما من تعجل فالحصى الذي يلزمه 49، 7 يوم العيد للعقبة وحدها، ويوم 11 و21 للجمرات الثلاث، ويوم 12 و21 للجمرات الثلاث، 49 لمن تعجل، ومن تأخر يضيف 21 يصير 70. فالحصى للمتأخرين 70 وللمتعجلين 49. كل حاج لا ينقص عن 49، إن كان متعجلا عند 49، وإن كان متأخرا يضيف إليها 21 يصير 70. لكن 49 هذه لازمة لجميع الحجاج، من تأخر ومن تعجل. المتعجل يكفيه 49، والمتأخر يضيف إليها 21، يرميها يوم 13، يرميها يوم 13. ويمكن أن يلقط الحصى جميعا، ويمكن أن يلقط في كل يوم ما يخصه، ما في بس، الأمر في ذلك واسع. ويمكن أن يلتقط من منى ومن مزدلفة ومن مكة، ما في بس، يلتقط الحصى من أي مكان. فإذا جاء يوم النحر أول عمل يبدأ به إذا وصل الإنسان أنه يرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس، هذا هو الأولى والأفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رماها ضحى 7 حصيات يكبر مع كل حصات. ومن حين إحرامه بالحج وهو يلبي إلى أن ينتهي من رمي جمرة العقبة، وعند ذلك يقطع التلبية، لأنه إذا فرغ من جمرة العقبة فرغ من رميها يقطع التلبية، بعد ذلك ما في تلبية. من حين الإحرام إلى جمرة العقبة ورميها والفراغ من رميها يلبي، وبعد أن يفرغ من الجمرة يقطع التلبية، يقطع التلبية. ثم إن كان معه هدي نحره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر لأن هديه كان معه، ثم يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين 3 مرات وللمقصرين 1 مرة. فالحلق أفضل من التقصير، لأن فيه هذا الفضل وهذا الدعاء من رسول الله عليه الصلاة والسلام 3 مرات للمحلقين والمقصرين 1، والسبب في ذلك أو من السبب في ذلك أن بعض الناس يصير الشعر عنده غالي زينة، ما يحب تروح عنه الزينة، زينة الشعر في الرأس، فلا يحب أو لا يشتهي أو لا يرغب أنه يحلق، قد يرغب التقصير بدل الحلق. لكن الذي رخص عنده هذه الزينة من أجل أنه مأمور بها وأنه مستحب أخذ إزالة الشعر، فإنه له ذلك الفضل، وهو أنه دعي له 3 مرات والمقصر 1، لأن المقصر أبقى على الزينة الجمال اللي يعني يرى أنه جمال في الرأس، يعني يريد أن يبقى عنده شيء من هذا الزينة. لكن الذي حلق كل هذه الزينة رخصت في سبيل طاعة الله عز وجل، وأن هذا مرغب فيه، وأن فيه هذا الأجر العظيم الذي كون النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين 3 مرات. اللهم ارحم المحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال والمقصرين، بعد الثالثة قال والمقصرين. ودل هذا على أن الحلقة أفضل من التقصير، يعني في يوم العيد. أما المتمتع إذا وصل إلى مكة قريب من الحج والشعر ما ينبت في المدة، فالأولى في حقه التقصير حتى يبقى شعر يحلقه يوم العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام الذين كانوا متمتعين قصروا ما حلقوا، لأنهم جاءوا في رابع ذي الحجة، فبعد فراغهم من العمرة قصروا ليبقى شعر يحلق، لأن المدة قصيرة ما يمت فيها الشعر، ما يمت فيها الشعر إذا حلقوه يوم 4 في الشهر من الحجة، فقصروا وتركوا بقية الشعر يحلق يوم العيد. فإذا الحلق أفضل، وإذا رمى الإنسان الجمرة وحلق رأسه يلبس ثيابه ويغطي رأسه ويتطيب ويفعل كل ما منع منه في الإحرام إلا النساء، فإنه لا يعني لا يحصل منه قربان النساء والتمتع بهن إلا بعدما يطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة إذا كان عليه سعي، وعند ذلك يحل له كل شيء، يحل له كل شيء إذا رمى وحلق وطاف وسعى إذا كان عليه سعي. وأما النحر لا علاقة له بالتحلل، النحر لا علاقة له بالتحلل، لأن الحجاج ليسوا كلهم ينحرون، لأن المفردين ما عليهم نحر، والتحلل في الأمور 3 التي تلزم جميع الحجاج، القارنين والمتمتعين والمفردين، هذه يكون فيها التحلل الأول والأخير، إذا فعل 2 من 3 حصل التحلل الأول، وإذا فعل 3 كلها حصل التحلل الكامل الذي يحل معه كل شيء حتى النساء. وأعمال يوم النحر 4، أولها الرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف طواف الإفاضة، والسعي بعده إذا لمن كان عليه سعي. هذه أعمال يوم النحر 4 مرتبة، رتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الترتيب، رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف. ولما كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام حصل منهم أنهم حصل لهم ترتيب غير هذا الترتيب, يعني حصل منهم ترتيب بعض هذه الأعمال ليس طبقا لترتيبه صلى الله عليه وسلم, سألوه فكل ما سألوه عما فعلوا في ذلك اليوم قل افعل ولا حرج, يعني ما في بأس, يعني عملك صحيح. فدل هذا على أن أعمال يوم النحر يجوز تقديم بعضها على بعض, ولكن الأولى ترتيبها كما رتبها رسول الله عليه الصلاة والسلام, رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف. لكن التقديم والتأخير جائز, لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال لا حرج. كونه يحلق قبل أن يرمي, يطوف قبل أن يرمي, كذا, يعني هذه الأربعة يقدم بعضها لبعض جائز. لكن التحلل بفعل اثنين من ثلاثة, والنحر قلت لكم لا علاقة له بالتحلل, لأن النحر ليس لازما لجميع الحجاج, وإنما التحلل في الأمور الثلاثة التي تلزم الحجاج جميعا, لأن المفردين ليس عليهم نحر, ما عندهم إلا ثلاثة أشياء, رمي وحلق وطواف, ما عندهم نحر. فالتحلل يكون في الأمور الثلاثة, وأما النحر فإنه لا علاقة له بالتحلل. يمكن إنسان ما ينحر اليوم 13, ويمكن يجامع أهله قبل أن ينحر إذا كانوا معه, لأنه إذا رمى وحلق وطاف وسعي, إذا كان يسعي خلاص يحل له كل شيء في أيام منه وفي يوم العيد إذا كانوا معه أهله وتمكن سائر. وأما النحر كما قلت ما له علاقة بالتحلل. فإذا رمى ونحر وحلق ينزل إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة, والطواف يمكن يوم العيد ويمكن ليلة 11 ويمكن 12 13 ويمكن هي أخره إلى أن يسافر, وينوي طواف الإفاضة والوداع معا ثم يسافر, يطوف طوافا واحدا ينوي به الإفاضة والوداع. إذا أخر طواف الإفاضة إلى حين السفر ونوى الإفاضة ونوى الوداع يغني عن طواف الوداع, لا يلزم يطوف طواف الإفاضة ثم يطوف للوداع, طواف واحد يغني عن الاثنين عند مغادرة مكة. والمتمتع يلزمه بعد طواف الإفاضة سعي, يلزمه سعي بعد طواف الإفاضة المتمتع, لأن المتمتع عنده عمرة مستقلة بإحرامها وطوافها وسعيها, والحج كذلك له طواف وسعي مستقل بإحرامه وتحلله وما بين ذلك, ومنه الطواف والسعي. فالمتمتع عليه سعيان, سعي بعد طواف العمرة للعمرة, وسعي بعد طواف الإفاضة للحج. أما القارن والمفرد فليس عليهما إلا سعي واحد, ولكن له محلان, محل بعد القدوم ومحل بعد الإفاضة, إن فعل في المحل الأول لا يفعل في المحل الثاني, وإن لم يفعله في المحل الأول أو أنه ما جاء لمكة إلا بعد الحج فإنه يأتي بالسعي بعد طواف الإفاضة. إذن المتمتع القارئ والمفرد عليهما سعي واحد وله محلان, محل بعد القدوم ومحل بعد الإفاضة, فإذا فعل في المحل الأول خلاص ما يفعل في المحل الثاني, وإن لم يفعله في المحل الأول تعين أن يأتي به في المحل الثاني له بعد طواف الإفاضة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة وهو قارن طاف وسعى أول ما دخل مكة, وبعد طواف الإفاضة ما سعى, لكن يجوز أن يؤخر طواف الإفاضة السعي لما طواف الإفاضة, ويجوز أن يقدم مع طواف القدوم, سائغ هذا وهذا, سائغ هذا وهذا. ورمي جمرة العقبة يوم العيد كله رمي جمرة العقبة من بعد طلوع الشمس إلى غروبها، ولو غربت أيضا وهما رمى يمكن يرمي بعد الغروب، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما جاءت زوجته صفية بنت أبي عبيد وقد اشتغلت مع امرأة ولدت تنفسها، فلما وصلت بعد الغروب إلى منى أمرهما بالرمي بعد الغروب، فيجوز الرمي بعد غروب الشمس لمن لم يتمكن من الرمي قبل الغروب، لكن رمي يوم العيد واسع. وكذلك الذين رخص لهم أن ينزلوا في آخر الليل لهم أن يرموا إذا وصلوا إلى منى، لهم أن يرموا قبل طلوع الشمس وقبل طلوع الفجر لا بأس. ثم بعد أن يكون حصلت أعمال يوم النحر يبقى على الحجاج أن يبيتوا بمنى ليلتين، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، هذه لازم لجميع الحجاج. ومن تعجل رمى بعد الزوال من يوم الثاني عشر وغادر منى قبل غروب الشمس، ومن راد التأخر يبيت ليلة الثالث عشر فيكون عنده ثلاث ليالي، ويرمي الجمار بعد الزوال من يوم الثالث عشر. وكل من الأمرين جاء في القرآن: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فللإنسان يتعجل وله أن يتأخر، والتأخر أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تأخر وما تعجل، ولأن فيه زيادة عمل، وهو مبيت ليلة ثالثة ورمي للجمار في اليوم الثالث، ففيه زيادة عمل، والرسول صلى الله عليه وسلم تأخر، فإذن هو أولى من التعجل، والتعجل سائر، لأن الله تعالى يقول: فمن تعجل في يوم ثلاثة عليه ومن تأخر ثلاثة عليه، هذا سائغ وهذا سائغ، لكن هذا فيه زيادة عمل وزيادة ثواب، زيادة عمل وهو المبيت في 13 وزيادة ورمي الجمار بعد الزوال من يوم 13، فهو عمل عليه ثواب وفيه ثواب من الله سبحانه وتعالى، زيادة عمل ففيه زيادة أجر، وهو أفضل من التعجل، ومن تعجل له ذلك لأنه جاء في القرآن وفعله بعض أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فالإنسان يبيت لمنى ليلتين لزوما لجميع الحجاج، والليلة الثالثة من أراد يتأخر يبيتها. وأما رمي الجمار في أيام التشريق فإنها ترمى بعد الزوال في الأيام الثلاثة، ولا ترمى قبل الزوال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بقي في منى ثلاثة أيام متوالية كلها لا يرمي إلا بعد الزوال. قال جابر رضي الله عنه: رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس، وقال عبد الله بن عمر: كنا نتحين الزوال في أيام التشريق فنرمي، يعني ينتظرون الزوال. هكذا كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذي يحكي عبد الله بن عمر فعلهم، قال: كنا نتحين الزوال فنرمي. والرسول صلى الله عليه وسلم بقي ثلاثة أيام متوالية لا يرمي إلا بعد الزوال، لا يرمي إلا بعد الزوال. فلو كان الرمي قبل الزوال جائزا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام يوم واحد من الأيام الثلاثة حتى يبين أنه جائز، حتى يوم التأخر رمى بعد الزوال، يعني خرج من منزله متجها إلى الجمرة بعد زوال الشمس ورمى الجمرات الثلاث، ثم واصل حتى نزل بالأبطح وصلى الظهر في اليوم الثالث عشر عليه الصلاة والسلام. فلو كان الرمي قبل الزوال جائزا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام في يوم واحد من الأيام الثلاثة. وقد قال خذوا عني مناسككم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه لتأخذوا عني مناسككم. وكونه فعل هذا والإنسان له أن يرمي بعد الغروب وله أن يرمي بالليل, يعني يرمي بعد الزوال, وإذا ما رمى قبل الغروب يرمي بعد الغروب, إلا في اليوم الثاني عشر إذا كان يريد أن ينفر يرمي قبل غروب ويخرج من منى قبل غروب الشمس, ويخرج من منى قبل غروب الشمس. والجمرات ترمى على الترتيب, فيبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم العقبة, والأولى أبعدهن من مكة وأقربهن إلى مسجد الخير, ثم الوسطى ثم العقبة التي هي أقربهن إلى مكة وهي التي رميت يوم العيد وحدها, يوم العيد رميت العقبة وحدها وهي أقرب الجمرات إلى مكة, وهي حد منها من جهة مكة, لأن آخر منها من جهة مكة جمرة العقبة, حد منها من جهة مكة جمرة العقبة. فيبدأ بالأولى فيرميها بسبع حصيات, كل حصاة على حدة, ويكبر مع كل حصاة ويرميها رميا, يرميها رميا, والحصى مثل حصى الخلف, يعني الحصى الذي فوق الحمص قليل, ما يرمى بحصى كبار ولا بأي شيء من الأشياء الأخرى, وإنما يرمى بحجارة صغيرة أكبر من الحمص قليلا, وترمى كل حصاة حدة, ما ترمى دفعة واحدة, لأن لا رماها دفعة واحدة ما يصح رميها, لأن لازم تكون كل حصاة على حدة, وأن تقع في المرمى, ما يرمي الإنسان من مكان بعيد, ما يغلب على ظنه أن الحصى وقع في المرمى, فقد يقع على رؤوس الرجال فيكون بذلك ما رمى, ومع ذلك آذى الناس برميهم بالحصى. وإنما يتحقق بأن حصاه وقع في المرمى, وأن يكون كل واحد على حدة ويكبر معه كل حصاة. وإذا فرغ من الجمرة الأولى يقف يدعو رافعا يديه مستقبل القبلة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم يذهب إلى الوسطى ويرميها كذلك, ثم بعد ذلك يقف يدعو رافعا يديه, ثم يذهب إلى العقبة ويرميها ولا يقف عندها يدعو, لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما دعا إلا عند الأولى والثانية, ولا يقف يدعو عند الثالثة, لا يوم العيد لما رماها وحدها, ولا في أيام التشريق بعد أن يرميها مع الجمرات, لأنه ما وقف يدعو عند الجمرة, عند جمرة العقبة. فتكون بهذا الترتيب, الأولى ثم الثانية ثم الأولى ثم الوسطى ثم العقبة, يرميها بسبع حصيات, كل حصاة واحدة ويكبر مع كل حصاة. ثم إذا انتهت أيام منها وخرج منها متعجلا أو متأخرا, إذا أراد أن يغادر مكة يطوف طواف الوداع, عند إرادته مغادرة مكة يطوف طواف الوداع سبعة أشواط. وإن أخر طواف الإفاضة إلى حين السفر ونوى الإفاضة والوداع يجزي طواف واحد عن طوافين, لكن لازم ينوي الإفاضة وينوي الوداع معا. وطواف الوداع واجب ولا يرخص فيه إلا للحاض والنفس, لا يسقط إلا عن الحاض والنفس, وأما من عداهما فعليه أن يطوف طواف الوداع, فعليه أن يطوف طواف الوداع عند مغادرة مكة أو عند إرادة مغادرة مكة. هذه صفة الحج, من الإحرام في اليوم الثامن من مكة إلى طواف الوداع. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يرضيه، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبعه أحسنه، وأن يوفقنا لأداء الحج والعمرة على الوجه الذي يرضيه ويقرب إليه، وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.